الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. لما وقع موسى عليه السلام في يد فرعون، وهو كما وصفه الله عز وجل: يأخذه عدو لي وعدو له، وصار لب أم موسى لما علمت بذلك، فأرسلت أخته لتتتبع أثره. وهذا معنى قوله تعالى: قصيه. وأصل القصص هو التتبع، تتبع الأحداث. قال تعالى في قصة موسى والخضر: ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا، أي ارتدا رجوعا مرة أخرى يقص الخطى حتى يرجع إلى الخضر، لأن ذلك بغيته، قصيه يعني تتبعي أخباره. فبصرت به عن جنب، أي عن بعد، أي أبصرته من بعد وهي تتابعه، وأهل فرعون لا يشعرون أنها أخته. وحرمنا عليه المراضع من قبل، جمع مرضع، مراضع جمع مرضع. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت أي أخته التي تقص أخباره: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ احتج بهذه الآية بعض من رخص في الحيل، وذلك أن أخت موسى عليه السلام احتالت ولم تظهر شخصيتها في هذه المسألة، بل قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، كأنها لا تعرفهم. فرخصوا في الحيل وذكروا في ذلك جملة من الأدلة منها هذا الدليل. فاعلم أيها المسترشد أنه لا يخادع الله أحد إلا خدعه الله، كما قال عبد الله بن عمر: من يخدع الله يخدعه. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم على الحقيقة. الحيلة هي التوصل إلى أمر بطريق خفي، والحيلة تنقسم إلى أقسام: حيلة مذمومة وحيلة محمودة. أما الحيلة المذمومة فهي من جنس حيل اليهود، أن يتحيل إلى ما يريد إما بطريق مباح إلى محرم، وإما بطريق محرم إلى محرم، فهذا كله حرام، وتشتد الحرمة إذا خفي الطريق إلى المراد. فكل من تحيل حيلة ليحل ما حرم الله عز وجل فهو من أتباع اليهود في ذلك. وقد ذكر الله عز وجل ضربا من حيل اليهود، فقال تبارك وتعالى في سورة الأعراف وهو يقص علينا قصة بني إسرائيل مع الحيتان، ذلك أن الله عز وجل لما حرم على بني إسرائيل الحيتان يوم السبت فعلوا كما قال السدي وغيره: جاءوا إلى النهر العظيم وحفروا حفائر. هذه الحفائر أو الحفر فيها ماء قليل بينها وبين النهر مسرب أو قناة صغيرة، فكانت الحيتان تأتي يوم السبت بكثرة حتى أنها كانت ترفع رؤوسها من الماء. فإذا جاء يوم الأحد لزمت نقل البحر، ونقل البحر هو مغاصب وأسفله، ولم يظهر حوت واحد، فتحيلوا كل حفر حفرة، رجل واحد بدأ فحفر حفرة وجعل بين الحفرة والنهر الكبير مسربا. فكان إذا كان يوم السبت جاءت الحيتان فدخلت الحفرة، فإذا أرادت أن ترجع إلى النهر مرة أخرى عجزت لقلة الماء في الحفرة. فيأتي يوم السبت، فيأتي يوم الأحد ويأخذ الحيتان. وفي رواية أخرى أن رجلا من هؤلاء ذهب إلى حوت وخدمه بخيط وربطه في وتد يوم السبت، فلما كان يوم الأحد لم يستطع هذا الحوت المخزون أن يفر، فجاء يوم الأحد وأخذه ودخل بيته وشواه سرا، فظهرت رائحة الحيتان، فشم الرائحة جاره فسأله ماذا فعل؟ قال: فعلت كذا. فذهب فصنع مثل صنيعه حتى فسى فيهم أكل السمك، فانتصب أهل العلم لهم ونهوهم أشد النهي عن ذلك، فقالوا لهم: إننا اصطدنا السمك يوم الأحد. فقالوا لهم: لا، لقد صدتموه يوم حفرتم له الحفيرة. فلما قام أهل العلم بالوعظ ولم يمتثل هؤلاء لهم، قالوا: لا نساكنكم في قرية واحدة فإنه إذا نزل أمر الله عز وجل أخذنا. فبنوا جدارا في القرية بينهم وبينهم، فصار آكل السمك في ناحية وأهل الورع والمؤمنون في ناحية أخرى، وصار لكل ناحية باب، يخرج الكفار من باب والمؤمنون من باب. حتى كان يوم ففتح المؤمنون بابهم وخرجوا، ولم يفتح الكافرون بابهم، وطالت المدة. فقال المؤمنون لبعضهم: إن لهذا شأنا. فتصوروا الجدار، فإذا هم جميعا قردة ينزو بعضهم على بعض، ففتحوا لهم الباب فصروا في الأرض فلا يعرفون لهم سبيلا. فلما عثوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاشئين. تعالوا أيها الإخوة الكرام لنعلم هذه الحيلة التي احتالوها. إن حفر الحفيرة أمر مباح، لكنه توصل لهذا الأمر المباح إلى تحليل ما حرم الله. لذلك يقول علماؤنا: الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كانت الوسيلة، فإذا كان المقصد حلالا فلا بد أن تكون الوسيلة إليه حلالا أيضا. رجل أراد الغنى والغنى حلال، فقطع الطريق على الناس، فهذه وسيلة لجمع المال وهي حرام. الغاية عندنا معاشر المسلمين لا تبرر الوسيلة، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد. فهؤلاء تحيلوا بشيء مباح لتحليل ما حرم الله عز وجل عليهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فأذابوها وجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. النبي عليه الصلاة والسلام حرم ثمن الكلب، وحرم عتب الفحل، وحرم حلوان الكاهن، فلا يحل تعاطي هذه الأموال على الإطلاق. لكن اليهود لهم شأن آخر، حرم الله عليهم الشحوم فأذابوها وجمدوها جمدوها وباعوها واشتروا بأثمانها فاكهة ولحما حلالا، وقالوا: إنا نأكل اللحم الحلال والفاكهة الحلال. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وما ذكرته لكم من جنس المحرمات التي لا يحل للمسلم أن يتعاطاها، عتب الفحل مثلا مشهور في الآيات، وعتب الفحل حرام. رجل عنده فحل ذكر ورجل عنده بقرة مثلا أنثى يريد أن ينكحها، فيذهب إليها فيضربها الفحل فيأخذ على ذلك أجرا حرام. فهذا حرام. بهذا النص نهى عن عتب الفحل وعن ثمن الكلب، فلا يحل لمسلم أن يبيع كلبا أو أن يشتري كلبا إلا ما رخص فيه من كلب الحراسة ومن كلب الصيد. فلو أن رجلا تحيل وأخذ حلوان الكاهن مثلا واشترى به طعاما حلالا، يحكم أهل العلم بحرمة هذا الطعام. وفي الصحيح أن غلاما دعا أبا بكر رضي الله عنه على طعام، فلما أكل أبو بكر قال له الغلام: أو تدري من أين هذا المال؟ قال: لا. قال إني كنت تكهنت في الجاهلية لفلان فأعطاني هذا المال. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه إصبعه في فمه وقال ما أكل، تقرأ ما أكل لما حرام. الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه. كذلك من يسلك الطريق المباح للحرام مثل السفر لقطع الطريق أو لشرب الخمر أو للزنا، فالسفر في ذاته حلال لكن المقصد حرام يبقى يحرم، يكون هذا من جنس الحيل. والإمام البخاري رحمه الله عقد كتابا في صحيحه سماه كتاب الحيل، ورد فيه على الذين أجازوا الحيل من الحنفية. ومعروف أن مذهب الأحناف وأكثر المذاهب ترخيصا في الحيل، وهناك كتاب ينسب إلى بعض أكابر العلماء عندهم، لكن العلماء الكبار منهم ما كانوا يرخصون في الحرام، لكن جاهل على ذلك بعض المتأخرين فتوسع لهم غاية التوسع. فعقد الإمام البخاري هذا الكتاب ورد به على الأحناف أو على بعض الأحناف ممن أجاز الحيلة في ذلك، فقال بدع الكتاب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تبوب عليه فقال: باب ترك الحيل. معناه ليس في الحديث ترك الحيل، ليس في الحديث ترك، لكن هذا من فقه البخاري رحمه الله. الأعمال بالنيات، لك ما نويت، لك ما نويت. وهذا هو جماع الكتاب كله، ولذلك بدأ به. ثم قال: باب في الصلاة. وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإن الوضوء أمانة، والذي يقوم لرب العالمين في الصف وهو لم يتوضأ لا يعرف الناس أنه لم يتوضأ. فإن الوضوء شيء خفي لا يدرى وهو أمانة، الذي يقف بين يدي الله عز وجل غير متوضئ بل منذر فقد أعظم الخيانة. قرأت في بعض مذكرات السفراء والدبلوماسيين، قال لما دخل الرئيس السابق الكنيسة وأراد أن يصلي آتيا لعمر، الوزراء والدبلوماسيين والسفراء كل موجود، يلا أقم الصلاة، أقاموا الصلاة. فبعض هؤلاء الفاسدين الدبلوماسيين الذين قرأوا كلامهم بأيديهم يقولون: فوجئنا بالموضوع وكنا في مكان قريب من الرئيس، فلسه هنروح نتوضأ ونرجع، استحيينا فوصلينا بغير وضوء. وقف وصلوا بغير وضوء. اكتشف احد ان هذا الواقف لم يتوضا، لا، فالخيانه تدخل هنا. لذلك بدا البخاري رحمه الله بهذا الحديث، اي ان الحيله في اسقاط الوضوء لا تنفع ظاهره. باب في الزكاه. فاورد فيه كتاب ابي بكر رضي الله عنه إلى أنس بن مالك كتاب الطويل في الزكوات. وفي هذا الكتاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع المتفرق وتفريق المجتمع بشرة الصدق. رجل عنده رأس مال بلغ النصاب وزيادة، أراد أن يفر من دفع الزكاة، يقسم الأموال على أولاده بحيث أن نصيب كل ولد لا يصل إلى النصاب. فهذا إنما فرق هذا المال ليفر من الصدقة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاقب فاعل ذلك بأن أحل عرضه وعقوبته وأخذ شطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فلا يحل أن يتحيل المسلم لتفريط ماله حتى يفر. كذلك رجل مثلا عنده أراضي، فقبل أن يحل الحول يعرض الأراضي للبيع، وقد انتهى في ضميره أن يفر من الصدقة، فهذا لا يبارك له أبدا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال مثلا باب في النكاح، وذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الصغار. قيل لنافع وراوي الحديث ما الصغار؟ قال أن ينكح الرجل ابنته لرجل ولا ينكح هو ابنته بلا قضاء. يعني مثلا رجل ورجل لكل منهما بنت أو أخت أو امرأة هو يليها هو وليها، فقال كلاهما للآخر زوجني بنتك وأنا أزوجك بنتي بلا قضاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا النكاح وسماه الشغار. يقال شغر الكلب إذا رفع ساقه ليبول، وإنما سماه شغارا لأن الرجل رفع الصداق عن المرأة وحرمها من الصداق، وهذا لا يحل. طيب إذا تم نكاح بهذه الصورة، يقول العلماء يظهر الشغار ويكون للمرأة مهر المثل، يجب لها قضاء المثل. طيب ما هو مقصود البخاري هنا؟ ما هي الحيلة؟ ما هي الحيلة في نكاح الشغار؟ الحيلة كالآتي: تتصور في رجل موت غني رغب أن يتزوج ابنة رجل فقير، فتعنت الفقير أو رفض، فأغراه الغني فقال له طيب أنا أنكحك بنتي، فحينئذ يوافق الفقير لأنه سينكح ابنة هذا الغني. وبعد أن يتم العقد يكتشف ذلك الفقير أو يقال له إن نكاح الشغار لا يحل، ويجب حينئذ قضاء المثل. طب هل الفقير يستطيع أن يدفع قضاء المثل؟ قضاء المثل معناه أن كل امرأة تقدر بقدرها، بنت الغني مهرها عالي، بنت الفقير مهرها قليل. فلو إننا في وسط فقراء وامرأة نكحت نكاح شغار فأردنا أن نقوم مهرها، فننظر لبنت عمها لبنت خالها لجارتها مهر مثيلاتها من الطبقة ومن البيئة من الغنى والفقر. فلما يعقد يقال للفقير إن هذا النكاح لا يحل. طيب إيه الحل؟ إنك أنت تدفع مهر المثل. طب ده بنت الغني دي مهرها مثلا 100,000 أو 50,000 أو 70,000، حينئذ يقول أنا لا أستطيع. أما الغني فيقول أنا به زعيم، إيه يعني مهر المثل لامرأة فقيرة عند رجل الموت؟ فحينئذ يدفع الغني مهر المثل وهو عليه يسير، ويعقد ابنة هذا الفقير ما تحيل أن يتزوج ابنة الفقير بنكاح الشغار، وهذا لا يحل. فكل حيلة تفضي إلى إسقاط ما أوجبه الله عز وجل أو إلى تحليل ما حرمه الله عز وجل فإنها حيلة محرمة. الضرب الثاني من الحيل والذي احتج به أهل الحيل على حيلهم ما يسميه أهل العلم بالمعاريض، واحتجوا فيه بقصة إبراهيم عليه السلام لما قال إني سقيم، واحتجوا أيضا بقصة يوسف عليه السلام لما وضع صواع الملك في رحل أخيه، واحتجوا بقصة الملكين لما تكور المحراب على داود وقال خصمان بغى بعضنا على بعض ولم يكونا خصمين، إنما تحيل بذلك. فالجواب أننا لا ننكر مثل هذا اللون من المعاريض والحيل، إنما ننكر اللون الأول. هذا كما يقول أهل العلم إذا تحيل بحيلة ليدفع عن نفسه ضر أو ليجلب نفعا بغير أن يرتكب إثما فهذا جائز مشروع، وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. فمن الواجب مثلا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصته الطويلة لما تحدث عن غزوة تبوك، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني إذا مثلا كان سيسلك هذا الطريق يقول سأسلك هذا الطريق، إذ الحرب خدعة ورى بغيرها، فهذا واجب. أما قصة إبراهيم عليه السلام لما نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فإنه توصل بهذا إلى تفريقهم حتى ينفرد بآلهتهم، ولما قطع رؤوس الأصنام قال بل فعله كبيرهم، قال صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي فعله إبراهيم عليه السلام لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في الله، فخرج من ذلك أن يكون كذبا من الكذب الذي حرمه الله عز وجل، إنما سماه كذبا لأن ظاهره يخالف باطنه ولم يأخذ حكم الكذب الذي يسميه أهل العلم بالمعاريض. وكذلك في قصة يوسف عليه السلام قال تعالى كذلك كدنا ليوسف، كدنا أي أن الله عز وجل هو الذي أرشده إلى أن يفعل مثل ذلك، فهذه حيلة محمودة. ولو تأملت الألفاظ التي وردت في السورة لعلمت أنه بعيد تمام البعد عن الكذب. لما وضع يوسف عليه السلام أو أمر أن يوضع صواع الملك برحل أخيه نادوا وهم منطلقون أيها العير إنكم لتاركون، هل حدد المسروق؟ هل قال إنكم لتاركون الصواع؟ لما ذكر السرقة أطلق ولم ينسب، ولما ذكر الفقد نسب، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. فقدوه أم لا؟ فقدوه، لكن القوم سرقوا صواع الملك كان كذبا لأنهم ما سرقوا، لذلك قالوا نفقد صواع الملك. ولما ذكر السرقة لم يقل إنكم لتاركون صواع الملك، وأصل مسألة المعايير والحيلة كلها مبنية على الألفاظ وحسن استخدام الألفاظ، فمن أحسن استخدام اللفظ متى من الحيلة المحرمة ومن الكذب. وفي بعض الأحاديث التي يحسنها بعض أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لفي المعاريض مندوحة عن الكذب، أي من أحسن استخدام المعاريض لم يقع في الكذب أبدا. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم لما خرج فارا من المشركين من مكة إلى المدينة هو وأبو بكر رضي الله عنه وكان أبو بكر رجلا نسابة تاجرا معروفا لدى السواد الأعظم من مكر من قريش. فكان أبو بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما قابلهما جماعة من المشركين قال: يا أبا بكر، من هذا الذي معه؟ فيقول: هاد يهديني، هاد يهديني، وهو يهديه. لكن ظن القرشيون السائلون أنه هاد يهديه في الصحراء، اصطحبه معه ليدله على طرق الصحراء. ومثله ما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وهو خلف رحلته إلى المدينة، قابله جماعة فقالوا: ممن أنتم؟ فقال: نحن من ماء. من ماء، ماء المهين يعني. فقال بعضهم لبعض: أحياء اليمن كثيرة. ماء اسم حي من أحياء اليمن، ونحن لا نعرف كل أحياء اليمن. فورى، ولما قال لرجل يمزح معه: إنا حاملوك على ولد ناقة. ولد الناقة هو صغير جدا الذي لا يكاد يصل الطول. فقال الرجل: وما أفعل بولد ناقة؟ يعني أول ما يركبه حيبري في الأرض، وما أفعل بولد ناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وكذلك لما قال لمرأة: لا يدخل الجنة عجوز، فبكت المرأة وظنت أنها لا تدخل الجنة، فأعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من يدخل الجنة لا يهرم ولا يدركه الكبر، إنما كما قال الله عز وجل: عربا أترابا. أتراب في الجنة واحدة. وقد ورد في بعض الأحاديث المتكلم في سندها أن أثنان أهل الجنة تكون على 33 سنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المعاريض مبنية على حسن اختيار اللفظ. واحتجوا أيضا بقصة أيوب عليه السلام لما قال الله عز وجل له: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. فقد ذكر العلماء أسبابا لحلف أيوب عليه السلام، فمن قائل أن الشيطان تهيى بزي طبيب، فقابلته امرأة أيوب عليه السلام وهي لا تدري أنه الشيطان، فدعته إلى علاجه فقال: نعم أعالجه، لكن يقول كلمة واحدة: أنني شفيته. قالت: نعم. فلما جاء أيوب عليه السلام وعرفه أقسم أن يضرب امرأته 100 جلدة. ومن قائل إن امرأته باعت بطائرها لحاجتها إلى النفقة، وكان أيوب عليه السلام إذا أراد أن يقوم أخذ ببطائر المرأة واستعان بها، فأقسم إلي الله عافاه أن يضربها. ومن قائل إن الشيطان قال لها: اذبحي غنمة صغيرة يعافيه الله، ففعلت فأقسم أن يضربها، إلى آخر هذه الأسباب التي ذكرها أهل التفسير. لكن على فرض ثبوت أي واحد منها، فإن المرأة كانت محسنة مجدة في الإحسان. إذا قابلها، إذا سلمنا للأول الشيطان تزي بزي طبيب فهي ما قفضت إلا علاج، أو إن الشيطان قال لها اذبحي الغنمة ما قفضت إلا علاج، أو أنها تعرف بقراها وهذا أبلغ الإحسان، ما قصدت إلا الإحسان على أي حال، وهو الحصول على مال للنفقة. فكانت المرأة محسنة على أي حال، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لماذا تعاقب هذه المرأة الوفية التي ظلت متاجرة مع زوجها بعد أن انفض عنه كل الناس والمعارف غير رجلين، كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان وغيره، رفضه القريب والبعيد غير رجلين كان يترددان عليه. ومعروف أن المرأة أكثر الناس تأذيا في زوجها المريض، لأنها تحمله وتساعده وتعاونه، تحمل معه المرض والمشقة. وقد لبس أيوب عليه السلام في مرضه 18 سنة، وقد وردت في القصة الإسرائيليات أن الدود كان يسري في بدنه، ونحن لا إسرائيليات، نحن لا نثبتها ولا نحتج بها، لكن مجموع القصة دل على عظم البلاء الذي وقع فيه أيوب عليه السلام. فكذلك يكون البلاء عظيما على المرافق الدائم له وهو زوجته. أفإذا أخطأت في طلب وسيلة للعلاج أتضرب؟ تضرب؟ لا. لذلك أمره الله عز وجل فقال: وخذ بيدك ضغثا مع الشمرات أو عكول من ثقال لينة ويضربها 100 مرة. والإمام الشافعي رحمه الله احتج بهذه الآية وبحديث رواه أبو داود بسند تكلم فيه بعض أهل العلم على أن رجلا، لو أن رجلا غير محصن زنى ولا يتحمل أن يجلد 100 جلدة، أن يجمع له 100 عصاة ويضرب بها مرة واحدة. واحتج بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل مريضا غاية المرض، كان جلدا على عظم، فدخلت عليه جارية أحد الناس فهشت إليه فوقع عليها، فدخل عليه أصحابه فأخبرهم، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وقالوا: يا رسول الله، والله لو حملناه لتفسخت عظام، هو جلد على عظم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم 100 عكول أو شمرات، وأمر أن يضرب ضربة واحدة. واحتج الشافعي رحمه الله بهذا الحديث وهذه الآية على ضرب الزاني غير المحصن إذا كان لا يطيق الجن، إذا كان لا يطيق الجن. وأبى مالك ذلك وقال: لا يكون الضرب إلا الضرب المؤلم، لا سيما إذا كان في الحدود، لأن الحدود جوابر وزواجر أيضا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع إبراء هذا الرجل من الحد إلا إذا مس 100 عكول جسم المضروب، ولهم في ذلك تفاصيل. لكن الله عز وجل هو الذي أفتى أيوب عليه السلام، فأين هذا فعل أيوب عليه السلام من فعل الحيل المحرمة؟ ينبغي أن يفرق بين الحيلة المحرمة التي يتحيل بها الناس إلى إسقاط الواجبات أو إلى تحليل المحرمات، وبين المعاريض التي أباحها النبي صلى الله عليه وسلم، ومبنى ذلك على حسن استخدام الألفاظ. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رأس الموضوع بالنسبة للحيل المباحة هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحرب خدعة. دفع المظلمة أو تحصيل الحق فيه نوع حرب، لأن فيه خصومات كل يدفع بعضه بعضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الحرب خدعة، ولا شك إن معنى كلمة خدعة أو خدعة وخدعة أصح كما يقول العلماء، أن المرأة سيقول قولا غير الذي يبطنه سيحتال، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إذ أذن لبعض أصحابه ذلك. من هذا ما رواه الإمام البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. هذا الحديث الإمام البخاري وضعه في كتاب الجهاد، وذوب عليه بقوله: داء الكذب في الحرب. ورواه بسياق أطول في كتاب المغازي، فقال عليه الصلاة والسلام: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة: أنا له. وكذلك قال أبو نائلة. فمحمد بن مسلمة هذا ابن أخت كعب، يعني كعب بن الأشرف كما توقع في مرسل عكرمة كان خاله. وورد في نفس الحديث في البخاري أن كعب بن الأشرف قال: هذا أخي أبو نائلة وهو أخي من الرضاعة. إذن اللتان انتدبا لقتل كعب بن الأشرف أقرب الناس إليه، ابن أخته وأخوه من الرضاعة. فقال محمد بن مسلمة: أتأذنه أن يقول له شيئا؟ فكلمة شيئا دي المقصود بها الكذب. قال: نعم. قال: أتأذنه أن نقول كذا وكذا؟ ورد في بعض الطرق أن يعني أن نقدح في رأيك وفيما ذهبت إليه. قال: نعم. فجاء محمد بن مسلمة وأبو نائلة فنادوا على كعب. ماذا؟ قالوا: إن هذا الرجل قد عنانا، أي أتعبنا، وإنه يطلب منا الصدقة. فقال كعب: والله لتملنه، يعني أنت لسه شفت حاجة؟ ده لا أول الغيب، كل شوية ياخذ منكم فلوس، ينفق عليكم ضرائب، خلاص ده تملنه. فلماذا في خارج البخاري قال له: فمن حامل لكم ان تدفعوا؟ طالما زهقتم اتبعوه. فقال له حتى نعلم ما يقول أمره، عايزين يفضل معاه حد باب الدار، وقد جئناك نختلف منك وفقا أو وفقين. فقال ارحلوني نساءكم، شوف شوف اللؤ، يعني وفق شعير يعطيه المرأة في مقابل وفق. لكن استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول، وقد قالوا افتتح المقابر إن هذا غلق عنانا، قالوا كيف نرحلك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ كده هتجب النساء علينا أول ما يشوفوا الجمال والحلاوة دي، وبعدين نرد لك الوزن وناخذ المرأة نعرف نعيش. فالرجل اغتر، ارهنوني أبناءكم، قالوا نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق من شعير، هذا عار عليهم، ولكن نرهنك اللأمة. هو ده الذكاء وهو ده الشغل. هم بادروا، مش انتظروا حتى يعرض عليهم عرض جديد يقول ارحلوني أبناءكم، لا، وكان العرض الذي عرضوه في منتهى الذكاء، قالوا نرهلك اللأمة. اللأمة اللي هي درع الحوض، ليه؟ حتى إذا جاءوا في المرة الماضية معهم السلاح ودرع الحوض لا يستنكر، والجماعة دول جاي ياخدوا الحشيش جاي سلاح ليه؟ لم يكن يستطيع، لكن هو عندما يراهم أتوا بالسلاح يقول احنا متفقين، يأتوا بالسلاح عشان ياخدوا الوقت فلا يستنكر. قالوا ولكن نرهلك اللأمة، واتفقوا، وجاء كل واحد باللأمة، واتفق محمد بن مسلمة، قال إن أول ما ينزل أقول له إيه؟ دعني أشم رأسك، فأمسك دماغه، وبعدين أول ما استمكن منه تقتل عرضه، وهو خاله، كعب خال محمد بن مسلمة. كان الله ورسوله لا يوضع في مقابلهما أحد أبدا. هؤلاء لذلك سادوا وسعدوا وفادوا. فلما جاءوا في الموعد المعلوم وناداه أبو نائلة قال كعب انزل، وكان حديث عاد بن عرف جدل وهو ينفح من الطيب، يعني حاطط طيب كثير والمكان كله. المرأة رأته امرأة ذكية، أول ما سمعت صوت أبي نائلة قالت إني أسمع صوتا يقطر منه الدم، ده صوت فئة. قال إنه محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة، وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب، يعني لو مش أخوه إلا بتاعه واحدة للحولي والتغل أنزل نص الليل، هو الكريم كده، إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليلة بليل أجاب. فنزل ينفح من الطيب، فمحمد بن مسلمة استشرق بالعبير وقال ما رأيتك اليوم عطرا. إذا قال عندي أجمل العرب وأعطرها. فكانت هذه أيضا كما يعني يقول القائل إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، وعاد شمرس هو لا يعني لو مأمل ولا ما بيرتدش بتاعه ولا شيء مرات بيطلب شيء بقى غير وجده، فممكن يخاف ولا يرتاب ولا يقول لك لا دعي شيء مرات عشان على حاجة، لا جاءت مناسبة طيبة، عطر جميل، وما رأيت شملتك اليوم عطرا، مسألة كلها محبوكة. فجاء ما شملتك اليوم عطرا عندي أجمل العرب وأعطاه تأذن لي أن أشم رأسك. فأذن له فقال لرأسي هكذا، وقال بتوضع مكان الزعل، فأمسك رأسه ولما استمكن منه قال دونكم عدو الله فاقتلوه، فقتلوه ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لهم. وهذا إنما أخذوه بالحيلة، إنما أخذوه بالحيلة. كذلك أبو رافع عبد الله بن أبي الشقيق، وروى البخاري أيضا خبره في كتاب المغازي، وروى من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن أبا رافع كان يقع في النبي صلى الله عليه وسلم ويشبه به ويشبه بنساء المسلمين. شبب يعني يقف العورات ويتغذى فيهن. فانتدب له النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عتيق مع نفر من أصحابه. في بعض الطرق خارج البخاري قال فشيعهم إلى بقيع الغرقد وقال اللهم انصرهم. هم ذاهبون يحتلون. قال عبد الله بن عتيق لأصحابه مكانكم. وكان مرافع وهو أكبر تاجر في الحجارة كلها. وكان عنده جماعة بيسمروا سهرانين. وهم سهرانين فقدوا حمارا له. طبعا غفروا العمال وبتاع يبحثون عن الحمار. قال عبد الله عليك فتقنعت بردائي ونظ نفسه وجعلت كأنني أريق الماء يتلوث. فرجل الشيخ الغفر قبل ما يغلق البوابة قال أيها الرجل إن كنت تريد أن تدخل إلي أغلقنا الباب. عشر مين وأتطور أنه رجل برضه من الحسن الغفر طالعين يبحث عن الحمار. قال فدخلت واختبأ حتى إذا وضعوا الأغاليط في ود على وسط حطاط على ود يعني الأغاليط اللي المخدير فعلقوها على خشبه في طاق. قال فلما انصرفوا اخذت لي الاغاليق وفعلت. فاذا ابو رافع يثمر وعنده جماعه من التجار حتى اذا خرجوا اغلقت عليهم الباب من ظاهر راح على الغفر والجماعه دي وقفل عليهم الباب من بره عشان لما يستغيث ابو رافع لا يغار. قال دخلت فإذا البيت مظلم ولا أدري أين الرجل. فقلت يا أبا رافع. قال من؟ فاتجهت إلى الصوت فعاجزته بضربة. ثم جئت كأنني أغيث. وين مالك يا أبا رافع؟ قال الويل لأمك ضربني رجل بالسيف. قال فعاجزته بضربة لكنها لم تطلع علي. فجعل يطرق فجئت كأنني أغيث. مالك يا أبا رافع؟ قال رجل امك فعلتني رجل بسيف. قال فجعلت السيف في بطنه. ثم قال ولم اتركه حتى سمعت صوت العظم عظم الضحك. قال فعلمت انني قتلت. قال وجعلت اخرج حتى وصل الى درج. قال ظننت انه الغرب. فبينزل كده. قال فنزلت على ساقي فقتل. فعصى بها بعمار وقفل من على السور وقال له النجاة النجاة احضروا. واحد قال لهم النجاة النجاة. قال والله لا امضي حتى نسمع الناعي. لما اسمع الاول خبر وفاته موته بعدين امشي. قال فلما صاح الديك فجر يعني قام الناعي وقال انعي ابا رافع تاجر اهل الحجاز. قال فذهبنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فمدح ساقي فكانني ما اشتكيتها قط. فعند الرسول عليه الصلاه والسلام اباح لهم انهم يستخدموا الحيله والمقاتله في الحرب. فأذن عليه الصلاه والسلام والكذب في الحرب واجب. الكذب في الحرب واجب وهو نوع من الحيلة لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من الكذب لا أعدهن كذبا. كذب الرجل على امرأته وكذب الرجل يصلح بين المتخاصمين وكذب الرجل في الحرب واجب. واحد يقول من أين لك أن الكذب في الحرب واجب ولفظ الحديث بمفرده لا يدل على الوجوب. إنما غاية ما في الحديث أنه ليس بكذب فقط يعني لا يؤاخذ المرء عليك. فمن أين لك أن الكذب في الحرب واجب؟ فيقال إن الوجوب يؤخذ بقدر المضرة الواقعة إذا صدر. فلو قلت رجل في ذات الحرب وكان عنده معلومات، لو علمها العدو من شأنه أن يجهد المسلمين ويجهدهم لحرم عليه ذلك. فإذا حرم عليه ذلك وجب عليه الكتمان. ويستدل على صيغة الوجوب بثبوت الحرام في الجهة المقابلة. إذا علمنا أن هذا حرام يكون عكس واجب، يستدل على صيغة وعلى معرفة الوجوب بوجود الحرام في الجهة المقابلة. وهناك قصة فيها عبرة استخدم الحيلة فيها الإمام العلم المفرد الكبير الذي لولاه ومالك كما قال الشافعي لضاع الحديث بالحجاج كلها، وهو الإمام الكبير أبو محمد سفيان ابن علينا رحمه الله شيخ الشافعي وشيخ الإمام أحمد ابن حنبل الذي ارتكب الذنب هو الإمام الكبير وكيع بن الجراح. ماذا ارتكب وكيع؟ حدث بحديث فيه، وحدث بهذا الحديث في مكة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي انشغل المسلمون عنه ثلاثة أيام حتى ربى بطنه وانسى أصبعه. اخبرني عن عفن وربى بطنه، يعني كاد أن يتعفن. وثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو حي كميت، لا يرضو بطن ولا يتأثر. ولذلك قال أبو بكر الصديق طبت حيا وميتا، واحد الاثنين. وهذه من خصائص الأنبياء أن الأرض لا تأكل أجسادهم ولا يتغيروا. فوكيع بن الجراح لما حدث بهذا الحديث قامت عليه القيادة. أرض لكم تستحضروا أن وكيع ذا كانت الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها في سماء الحديث لم يكن نكرة. الإمام الكبير العالم المفرد حط أي دبابة تخطر على باله تنفع الوكيع. يعني وكيع بن الجراح كان يقرأ القرآن كل يوم يقرأ في القرآن. حتى ان الذهبي رحمه الله لما ذكر هذه الجزئيه ترجمه وكيع من الكتاب النفيس الغالي اللي ثمنه غالي يعني، لكن هو غالي برضه سير اعلام النبلاء، وانا اوصي المسلمين بشراء هذا الكتاب. معلش انت جاي تبيع فيه اي شيء ذهب ولا حاجه هو كتاب وصل 600 جنيه بس، لكن كتاب غالي نفيس 25 مجلد من 600 مؤلف هي رصيد الامام الذهبي جمله ما الفه 600 مؤلف منها هذا الكتاب اللي هو 25 مجلد. فبيذكر في هذا الكتاب في ترجمه الوكيع بعد ما ذكر اللي هو كان بيخلص القران كل يوم قال هذه عبادة يخضع لها لكنها مفقولة من مثل هذا الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. فأنا يقال ان دي عبادة يخضع لها لان هي خطيرة. لكن كان الاولى بهذا الامام ان يخلص القرآن كل ثلاث ايام، ليه؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قراءة القرآن في اقل من ثلاث. المهم ان وكيع كان مشهور وكان حديثه فكر، كل اللي بيتهافت عليه نفسه يبقى تلميذ وكيع شرف، يعني لا نكرة ولا شيء من هذا. لو قلت بالي الدماج عشان اعرفك العبرة القادمة. اول ما حدث وكيع بالحديث ده والعامة هاتوا عليه، ما معروف بقى ان ده وكيع وده منصبه، ليه؟ لان هو ارتكب شيء في منصب منه اعظم منه، منصب المحبوب الكبير الرسول عليه الصلاه والسلام. فاذا وضع الرسول عليه الصلاه والسلام في مقابل وكيع، لا، وكيع ولا له وصيله ولا له جامد ولا له حابي، كما قال ابو سلمى رضي الله عنه الصحابي اللي ابن عباس كان يذهب الى بديه يحفظ منه هذه الابيات اللي قالها النبي عليه الصلاه والسلام. فكان من جمله ما قال النبي الابيات الجميله الرائقه، قال: نعاد الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب مواتيا. لو هو احب حبيب ووقف في خندق عدو رسول الله على عدو عرضه، لاننا لا نعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم احدا. اما دي علامه الايمان ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال فيها: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبه، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهم لما شافوا بقى ربع قطر وسنة أصبعوا عن خضر وبتاع حلفوا عليه. وأنا برضه عايز أنبه إن وكيع ليس مكيا، ده وكيع عراقي، يعني رجل ضيف. وعادة لما يأتي العالم الكبير لملك في بلد مثلا مصر، الكل يترحم به لأن ليس جميعنا قادر على أن يرحل إليه، فمعنى أن هو يجي بإكرام. وقد كانوا يسكتون إذا كان الأمر مباحا حتى لو ارتكب الشيخ ما ارتكب، يعني الأعمش لما كان يضربهم ويعطلهم كلب وما كانش حد بيعترض وكانوا بيصبروا عليه، ولم يذهب أحد في حديث الأعمش. ليه؟ لأن هذا محتمل. لكن إذا كانت المسألة تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم، فلم يحفظوا أنه وكيع وأنه ضيف وأنهم يشتهون حديثه، ووصل الأمر لهم من السخط عليه أنهم رفعوا أمره لين؟ للوالي. الوالي الأول معلم بالمسألة دي جن جنون ثالث، وجابوا وكيع وحبسوه وهيحكم عليه الإعدام، فيضرب عرضه وخلاص وانتهى الامر، ولم ينظروا في حجه وكيع ولم تفصوا به ولا الكلام ده. شيء ظاهر الاضراء بالنبي عليه الصلاه والسلام ما تنتهيش فيه. انظر لهذا النقط المشرق، وانظر بقى للمواقف المخزيه اللي هي ظلمات معموره فوق بعض. استهزا بالله ورسوله على اصحاب الجرائد والمجلات والكاريكاتير وكل حاجه، ويطلع سلمان رشدي يشتم الرسول عليه الصلاه والسلام ويصف زوجته بالتعارض، هم نيام كلهم نيام، ولا واحد حتى زعل ولا حتى خطا خطا لاثنين. هم عيد العمال وهم عيد الشجره هم عيد الثوره هم كل الاعياد، ويتكلموا بتاع والحفاظ على الديمقراطيه ومش عارف ايه وبتاع، ويشتم الرسول وتتهم زوجاته بالتعالى ولا يخطط حتى خط. لانه زعلان يا جماعه، اسلو الدنك حتى الدوام ده ليه قيمه بالدرجه. يا قولون هذا المجال ممكن تسجل الخبر الموجود في حضور الجماهير المسلمه مستضعفه في كل مكان. لا، ده عمال يكتم وبتاع وهم مطمئنين، اعداؤنا في منتهى الجبن. لو أعداؤنا يضمنون رد فعل حقيقي والله ما جروا على الفعل، لكن هم عارفين ان هم بيخطفوا اموال. ربنا حكى عليهم بكده: لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر. تمام، بأسهم بينهم شديد، يعني يقول لك يعني اوعى تكون مصمم على قلب رجل واحد وبيكرهوا بعض جدا. يسمع يقول صديقي شمعون وده يقول صديقي صمويل كلهم اعداء، وانطلعوا يتبسموا البعض ونبذوا صورة الكبيرة هما من الحق، لكن اعداء احسبهم جميعا وقلوبهم شدة. احنا لك المفروض نستكمل الصفة دي اذا صدقنا لكلام الله ورسوله، اذا نعرف ان هما جبنة لا يقاتلونكم جميعا الا فطرة محصنة من وراء شهور، وفي نفس الوقت هم متفرقين، يعني لا يمكن يجتمعوا على قلب رجل واحد القتال، في اضعف من كده؟ لا يوجد اضعف من كده. ومع ذلك كل يوم عمالين يضربونا بالنعال، لازم عارف ان قدامه ميت وضامن ان لن يكون هناك رد فعل. دولة السعودية غلط غلطة في الخطاب، وهذا الجهاز المبعثين له مذكرة تشجيرية طول صديق الجهاز انزعج من كلمة جهاز فقط، سميها قتال، سميها معركة، سميها اشتباك، لكن جهاز يعملوهم الرعب. فلو هم ضمنوا اي رد فعل ما جاءوا على الفعل، فعملين بقى يستهزئوا بينا ويشتموا كاتبين يا جماعه لفظ الجلاله مكتوب على نعل السجن في ايطاليا، وتصور الكلام ده، تصور الكلام ده. واحد يقول لك ما جاي يا اخي بعد الانتقام، اما جاءت من شهور ليختفي تختفي صدور المؤمنين، لماذا تكتمونه اذا كنتم تعزموه؟ فين رد فعل الرسمي على هذه الاشياء؟ عرضات الازياء الشهر الماضي جايين على سجل واحد، اولئك لهم الامن وهم مهتدون بخط عربي سليم على فضل وراء لغي، وصار القران بيكتب كل مكان حتى على النعاس، وضو بيات على كل يوم من الاعين للعازل اللي موتى امامه، ضمين ان اللي ينزل رد فعل. شوف بقى ده قال لا يقتل فيه، لا يقتل. عن سفيان بن عيينة إمام الكبير وهو في المدينة، لن يقتل وكيع. طلع سفيان بن عيينة من سفيان بن عيينة إلى مكة، ودخل على الوادي وقال الله الله هذا فقير أهل العراق، كيف تقتلونه؟ قال ولم تسمع ما قال؟ قال قدروا الى هذا الحديث. هي الحين بقى اللي استخدمها مين؟ سفيان. لولا هذه الحيله لقتل وكيل. قال هذا فقيه اهل العراق وقدروا الى هذا الحديث. طب من اللي رواه سفيان؟ اللي رواه وكيل. فقول لما لم يسمى فاعله خلاص. رجل لم يستقصر منه تاب المساء روي هذا الحديث وخلصه من ايدي من ايدي الحاكم. نسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه لنا من حسن المصير إليه، وعتابا إلى يوم القدوم عليه، إنه بسم الله الرحمن الرحيم وفي كل ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.